اختاروا واستمعوا دائما لأجود التسجيلات الصوتية من الأغاني السودانية إنتاج سودان فون الخرطوم، صندوق بريد 6-291 قاعة الشعب، تليفون 776-83. Thank you. بعتذر بعتذر بعتذر سامحني يا الله بعتذر. ما كنت جاي من عتاب تحكم علي بالوحدة والشوق Thank you. على وتر الزمن صابر عذاب طويل طول الليل يا مرتاح معاك مسرور وللأيام شفاها بزور أنا لا مرتاح معاك مسرور وللأيام شفاها بزور وللأيام يا عزاز بديل طول الليل Thank you. لقيت شبه زيك وما لقيت في دنيا الناس ساكت شبه زيك خايفه اختاروا واستمعوا دائما لأجود التسجيلات الصوتية من الأغاني السودانية، إنتاج سودان فون الخرطوم، صندوق بريد 6-291 قاعة الشعب، تليفون 776-83. اختاروا واستمعوا دائما لأجود التسجيلات الصوتية من الأغاني السودانية، إنتاج سودان فون الخرطوم، صندوق بريد 6-291 قاعة الشعب، تليفون 776-83. يا غريب عن ديار مصير التعود بعد غرب لا يمشوكش المنام والثمان تحكي لك الحنين سيرك تعود يا غريب عن ديارك مصيرك تعود بعد غرب السنين تشكي لا يمشوكش المنام والثمان تحكي لك الحنين يا بعاتب عليك له رسايل الكلال يا اخي ما بصح عليك شوقي لك عمره طال قضي بي معيون شوقي لك يوم تعود راجيه منك وعود ازرع عارف في قلبك باجمل الورود لدفايك الحدود قصي بي معيوب شغلك يوم تعود راجية منك وعود تبرارك بقلبك بأجمل ورود لدفايك الحدود برضو عادين عليك للرسائل الكلال يا اخي ما بصح عليك شغل لك عمره طال الليل الليل الليل Thank you. جنبنا خالاتك من صغار وكبار حنانات عليك مليانات غبار حنانات عليك مليانات غبار حنانات عليك مليانات غبار حنانات عليك مليانات غبار طول الليل يا محلى في الجيل عدت يا عيني.